تضيع أخراه في أيام دنياه وكل من آثر الدنيا لذاته تضيع أخراه في أيام دنياه لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشيته فالناس تخشى عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. أدي الصلاة وتقوى الله تصحبها فخير ما ينفع الإنسان تقوى وتقوى الله تصحبها فخير ما ينفع الإنسان تقوى أما الزكاة فتطهير وتنمية فاحرص عليها يبارك مالك الله والصوم للنفس تحذير وتطهير والصوم للنفس تحذير وتنمية فاعمل بمعناه ومبناه والحج إن كان مبرورا فصاحبه في جنة الخلد مأواه ومثواه هذا هو من أدى شعائره نال من فضل ربي ما تمناه الله أكبر يا أحس به في كل No.